القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة كريمة محمود عبد الرحمن، المقيمة في شارع عبد المنعم رياض، المتفرع من شارع أحمد عرابي، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وسيد محافظ القليوبية. بتقول فيها: تخيلوا حضراتكم لما المية تقطع عندكم في البيت كام ساعة، بيبقى البيت كله عامل إزاي؟ المطبخ واللي فيه والولاد الصغيرين واحتياجاتهم للمية بشكل دائم، ولو حد كبير بقى مريض ومحتاج للمية، ده لما المية بتقطع كام ساعة، ما بالكم بقى وإحنا المية قطع عندنا في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع أحمد عرابي في شبرا، قطع لمدة أسبوع كامل يا حضرات. في الأول قلنا شوية وجاي، وشوية جابوا شويتين، ويوم جاب التاني، بقينا بقى ننزل نلف على الشوارع اللي حوالينا عشان نملى منهم حلة ولا جردة المية. ولما دخلنا في اليوم التالت قلنا نروح نشتكي، أحسن يكون البهوات نسيوا إن في ناس عايشة هنا. وهناك قالوا لنا: أعطال أعطال، وارد تحصل في أي مكان في العالم، مش عندكم في شبرا وبس. العطل يتصلح في كام ساعة يا بيه، لأن في ناس عايشة وما تقدرش تستغنى عن المية. ويعني إحنا سكتنا؟ لا أبدا، إحنا نزلنا العمال يشتغلوا على طول، وقلنا لهم عاوزين العطل ده يتصلح في كام ساعة. بس كان في مشكلة صغيرة كده قابلتهم في الأول. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ الوصلة اللي عندها المحبس اللي منه تتقفل المية عشان يبدأوا يصلحوا. الوصلة دي فين بالظبط مش عارفين. مش معقول يعني هنحفر كام كيلو عشان ندور عليها، لكن اوعدكم هنلاقي الرسم الهندسي بمشيئة الله، الرسم اللي يوضح مكان الوصلة الأم فين عشان نحل المشكلة في أقرب فرصة. طبعا الكلام ده ممكن ما يكونش حقيقي، لأننا عرفنا إن مفيش عمال كفاية ومفيش اعتمادات لإصلاح الأعطال، والضغط على المية في الأحياء والشوارع التانية كتير، والزيادة السكانية بقت تاخد حصة المية الموجودة اللي مفيش تغيير فيها من سنين طويلة. دي مشكلتنا وطالبين مساعدتنا يا سيادة المحافظ. إحنا سكان شارع عبد المنعم رياض من شارع أحمد عرابي، عايزين المية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.